أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه: الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم، الحمد لله الذي شكر على ما به، الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدي بهم وينتهي إلى رأيهم الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. فأجبته بما سأل عن تأليف هذا الكتاب وزادني رغبة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة من رسائل السلف رحمهم الله تعالى في كتب الاعتقاد، وما أحوج الأمة أن ترجع إلى كتب السلف المتقدمة. قد ذكرنا قاعدة أيها الأحبة: كلما كان العالم وكان الكتاب الذي ألف أقرب إلى عصر النبوة كانت قيمته أكبر ومنزلته أعظم وإصابته للحق أكثر، لأن النصوص قريبة وربما نقول غضة طرية. كلما ابتعدت العصور كثرت الفرق والمذاهب والتشعبات والاختلاف، وربما نقول كثرت الضلالات في الأمة، وهذا بالاتفاق. هذا الكتاب لأحد أئمة السلف رحمه الله تعالى، وهو لمحمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الألبيري الأندلسي. وأنا أتأمل أيها الأحبة أن عقيدة السلف لم تكن مربوطة بمكان، فهذا عالم من علماء الأندلس عقيدته كعقيدة الإمام أحمد في الشام، وكذلك كعقيدة سهل بن عبد الله التستري، وكعقيدة أهل خراسان، وكعقيدة أهل مصر، وكعقيدة أهل اليمن. ولم يكن بين الناس اختلاف، أما اليوم فاضطربت نقول قلوب الناس وعقولهم ومشاربهم وعقائدهم كذلك. ومن أخطر ما يكون أن كل حزب بما لديهم فرحون، كل يظن أنه على الحق وأن الحق لا يتعداه، ولكن إذا تأملنا تأملا واضحا فإن الحق مداره الكتاب والسنة. من قال به كائنا من كان فإنه ماذا سيحدث له؟ سيكون له من إصابة الحق والسنة والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد شيخنا رحمه الله وغفر له ولد سنة 24 و300، وشهرته بابن أبي زمن، هذه الشهرة له وعرف بهذا. سبحان الله، هناك علماء يشتهرون إيش؟ إما بالكنية وإما باللقب، مثل ما يقال ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، إمام النووي، كثير من الناس ما يعرف اسمه ولا اسم أبيه ولا يدري عنه، بس اشتهر بهذا. وما يضر أن لا يعرف أباه ورقول واسمه، وإنما يعرف علمه ومنهجه وعقيدته. من اللطائف أيها الأحبة أن الأندلس زخرت بعلماء للسلف كبار، والعيب فينا نحن أننا لا نعرفهم أيها الإخوة. والناس اليوم لا يعرفون الأندلس إلا بما يشاهدونه اليوم، ربما نقول من الكنائس، وربما من المراقص، وربما لا يعرفون إلا ما وجد من المباني والتحف والحضارة فقط، وهذه لا تغني ولا تسمن من جوع. وإنما الذي ينفع الناس ما ورثه علماء السلف من الكتب، وما ورثوه كذلك إيش؟ من العلوم، وما ورثوه كذلك من نسميه من الثقافة والحضارة، وما يستفيده الناس من السلوك العملي في الصلاح. رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وإسحاق الألبيري صاحب قصيدة المشهورة: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. قصيدة تكتب بماء الذهب، وهو من أئمة الأندلس. والإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته، وهو أندلسي، ولئن كان من قحطان إلا أنه عاش في تلك الديار، يحمل دينه وعقيدته وعلمه وينشره في الناس. ومن هنا أيها الإخوة، كان الواجب أن تهتم الأمة بعلمائها الذين في الأمصار، كأن نقول علماء أندلس، علماء بلخ، وإن كان العلماء المتقدمون ألفوا كتبا في ذلك أيها الأحبة، ما نسوهم، نحن الذين نسينا، نحن الذين جهلنا أخبار تلك الأمم وحضارتهم وبلادهم، وربما نقول وعلماءها ودعاتها ومصلحيها. وصارت الآن المجتمعات لا تعرف إلا بمطربيها ولاعبيها ورقاصيها، دون أن يعرف العلماء الكبار من السلف الأوائل الذين كان لهم من الأثر الكبير، نقول في صياغة الأمة وهدايتها وفي نفعها والاستفادة منها. ولئن ذهبت الأندلس إلا أن علمها وتاريخها لا يزال مدونا، ونقول وأدبها وثقافتها وحضارتها لا تزال باقية، والناس يحتاجون إلى أن يكونوا من ذلك. ولهذا كانوا يقولون عنه رحمه الله أنه من المفاخر الغرناطية، من غرناطة. وكان رحمه الله من كبار المحدثين والعلماء الراسخين. كان رحمه الله تعالى قد ملأ وقته بالعلم والطلب والدعوة والنصح والتدريس والحفظ والرواية إلى غير ذلك، وهذا لا شك نعمة من الله تعالى. الآن من اللطائف أيها الإخوة أن علماءنا الأوائل لم يكونوا بعيدون عن علم الأدب وعلم اللغة، وإنما كانوا يرتبطون به ارتباط كبير جدا. ودائما يقال من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يقرأ في كتب الأدب التي ألفها الأئمة الكبار. ومن أمثلة ذلك كتاب بهجة المجالس للقرطبي، كتاب جميل وعرض فيه قصص وأخبار وأبيات ويتتنمى فيه ثقافة الإنسان ويستفيد منه فائدة كبيرة. رحمه الله يعني كان مؤلفا، قلمه سيال وكان ذا مؤلفات مقبولة، وكان مكتفيا لآثار سلف الأمة رحمهم الله تعالى. هذه العقيدة ألفها رحمه الله إجابة على سؤال. سبحان الله، أنا أقول من الناس من يوفق لسؤال شيخه فيكتب الشيخ بسببه كتابا ويبقيه الله إلى قيام الساعة. فهذه الرسالة والكتاب في ميزان السائل وفي ميزان العالم. السائل لما فتح على شيخه علما يدرس يكتب فيه. ومن هنا قيل كم من تلميذ كان بركة على شيخه. وإذا جئت تتأمل أيها الإخوة كتب تجد عجب التي ألفت بالأسئلة الواسطية، تدمرية، لامية شيخ الإسلام يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، عشرات الكتب. وتجد عجب أيها الإخوة أن هذه الكتب العلمية لها أثر كبير جدا عندما يكون ثمة تواصل بين العالم وتلاميذه، فيستفيد تلميذ من الشيخ ويستفيد الشيخ من التلميذ كذلك، أنه قد يثريه بالأسئلة أو يفتح عليها أن يؤلف كتابا. بدأت بالديباجة المشهورة لعلها لم تكن للمؤلف، وإنما بدأها بعض النساخ لما قال بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر أو أجدب، والناس يبدأون مؤلفاتهم بالبسملة. لما يقال تأسيا بكتاب الله، فما من سورة افتتحت إلا بها البسملة. والبسملة أيها الأحبة كذلك هي آية من الفاتحة على الخلاف، ومنهم من يقول إنها آية أنزلت ليفصل بها بين السور. في الحديث الأثر ما كنا نعرف انتهاء السورة وبدايتها إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من سورة القصص، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويفتتح العلماء كتبهم بالبسملة لما أيها الأحبة يقال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كتب كتابا إلا بدأه بالبسملة. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن الإنسان في حاجة إلى أن يتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله وفي كتبه إلى غير ذلك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق على كل مسلم، متى ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه. وذكر سيدنا، لا شك بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيد. قبل أن ندخل في هذا، الصلاة من الله الثناء، ومن الملائكة الدعاء، ومن البشر الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نبينا سيد صلى الله عليه وسلم، وقد قالها وهو الصادق: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكنه ينبغي أن ينبه على أن إدخال لفظة السيد في الصلاة أو داخلها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. جاءت صفات متعددة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها بأبي وأمي أنه سيدا، وإنما نأتي بما ورد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. ما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لم يأتي اللفظ. والسبب أيها الإخوة أننا متعبدون بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا عليه داخل الصلاة، ولم يذكر لهم ولا في صفة واحدة أنه جاء بلفظ السيد، لكن لا ننكر أنه سيد، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال في أي شيء إدخالها في داخل الصلاة. صلى الله على محمد ثم على آله. آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أتباعه، وقيل قرابته، وقيل الذين يمنعون من الزكاة. قد بسط الكلام على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وكذلك ألف الإمام المناوي كذلك كتابا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. وقضية الآل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، لم أكن ولا أنتم من آل النبي، وإنما نقول هذا اصطفاء رباني، لكن ليس معنى ذاتية الاصطفاء أن يرتفعوا على الخلق، ولا أن يقعوا في المعاصي ويقول نحن سادة. فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرشي، وهاشمي، ومن السادة، وأين؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن نقول الله جعل لهم مكانة ومنزلة لم تكن لغيرهم. ومن اللطائف ما نصلي صلاة إلا ونحن نقول إيش؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، هم أولى من يدعوه. وإن كان بعض العلماء يقول أن آل النبي هم أتباعه ليفهم منه المعنى الواسع الكبير، جاء بصحابته، صحابي الصحبة تقتضي الملازمة، وفي الاصطلاح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وإن تخللته ردة على الأصح، الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل 100,000، وقيل 124,000 صحابي. ومن اللطائف هنا أنه لا مانع أن يصلى على غير آل بيت، على النبي وعلى غير آل بيته، فالصحابة ليسوا من آل البيت، ولكنها لا تصبح شعارا إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنبياء والرسل شعار لهم، أما غيرهم فلا تكون شعارا. ولما قدم آل أبي أوفى بصدقاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، جاءت عرضية لم تكن لكل أحد فلا مانع منها. ذكر الآن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لا شك أنهم أهل الخير والصلاح والسلامة والاستقامة، وهم يستحقون ما هم عليه من الفضائل. من اللطائف أن المؤلف ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وهي من أعظم الذكر، وأوصى بها إبراهيم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته بها، وما أجمل أن نكثر من قولها لا حول ولا قوة إلا، وهذا بالاتفاق، نحن لا حول لنا ولا قوة لنا، بل ليس بأيدينا شيء، ونسأل الله أن لا يكلنا إلى حولنا وقوتنا فلا نستطيع. ليس لنا ذلك إلا بالله عز وجل. لو سألتك الآن سمعك بصرك نسميه كبدك كليتك قلبك ما تستطيع، كلها بالله عز وجل. ولهذا جاء في الأثر: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكل الإنسان إلى نفسه فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً أبدا. فلا قوة لنا إلا بالله، والله هو العلي العظيم. علي يعني أنه في العلو وموصوف به سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق سماواته، مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وكذلك الله سبحانه وتعالى علي، فهو علي قدر ومكانة ومنزلة، وعلي وله العلو، العلو القهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. ذكر هنا عد بدايتها، قال أبو عبد الله الفقيه: من اللطائف أيها الأحبة أن هناك ألقاب علمية، وكانت أقولها أعظم من الألقاب التي عندنا. اليوم عندنا معيد، محاضر، دكتور، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، بروفيسور، بس. لكن ألقاب سلفنا: الفقيه، المحدث، المفسر، اللغوي، المؤرخ. لا يطلق هذا اللقب على أحد إلا وقد أبدع فيه. أما شهاداتنا فليس إلا إبداع يسير جدا، ومع ذلك ربما بعض من الناس يشمخ بأنفه ويظن أنه حصل العلم كله بهذه الجزئية الصغيرة التي بحثها. لا شك أن هذه تعتبر من ضرورات العصر، ما في مشكلة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتكئ عليها وأن يعتمد عليها، وإنما يجب على الإنسان أن يكون مهتما بالعلم، التوسع فيه والبحث فيه والاستمرار فيه إلى أن يلقى الله عز وجل. ولهذا جاء أنه فقيه. ومن اللطائف أن الأندلس هي تبعت فقه الإمام مالك رحمه الله، فنجد الآن عندنا إذا جئنا بالفقه الإمام مالك السودان مالكية، ثم تأتي ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، كل هذه فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وتتعجب: إمام في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه يصل آفاق الدنيا ويأخذون بفقه. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بالفضل عظيم. بدأ رسالته بحمد الله عز وجل: الحمد لله، الله المستحق للحمد، لأن النعم تحتاج إلى حمد. فإذا جئنا أيها الإخوة نقول الحمد لله الذي هدانا، نعمة إيش؟ الإسلام. نقول الحمد لله الذي آوانا وكفانا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله على ما أتانا من الصحة، الحمد لله على الأمن، الحمد لله، الحمد لله. وكأنها قاعدة، كلما أعطيت نعمة فأكثر حمدا وشكرا لله عز وجل عليه. الله رزقك وظيفة قل الحمد لله، رزقك ذرية قل الحمد لله، رزقك سيارة قل الحمد لله، رزقك بيتا قل الحمد لله. ما تقول أنا هذه بكدي ونكدي وأنا اللي تعبت حتى حصل. فلا نكون كقارون: إنما أوتيته على علم عندي. هذا الكلام غير صحيح، وإنما هي من الله عز وجل. الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم. سبحان الله، نسأل أنفسنا ما الذي أنعم به؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ويدل على أن أيها الإخوة النعم تحتاج إلى شكر. لئن شكرتم لأزيدنكم. والزيادة من أي شيء أيها الأحبة؟ من النعم التي يعطينا الله إياها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم التي أتينا إياها كثيرة، نعمة البصر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر، ونقول ونعمة الهواء والأمطار والنعيم والفواكه والخضر، كل شيء نعم. صدق الله لما قال وما بكم من نعمة فمن الله، ليس منك شيء، كل شيء من الله. وهنا يجب لنا أيها الأحبة أن نرد النعم إلى من أنعم بها. من الذي أنعم بها؟ الله. ولهذا الذين يعني ينكرون نعم الله يسلط عليهم. قارون إنما أوتيته على علم، خسفنا به وبداره الأرض، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بعدها سلط الله عليها وأصبحت تذروها الرياح، ما بقي فيها شيء. وأخاه يقول أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني انظر إلى أصل ما أوتيت من النعم كلها من الله عز وجل. طيب والنتيجة؟ نرد النعم إليه. ولهذا جاءت على ما به أنعم، ويأتي الآن وعاقب على ما لو شاء منه عصم. هنا أيها الحبة الله يعذب من خالف أمره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا قال وعاقب هنا على من لو شاء منه عصم، يعني الله قادر أن يهديهم. أليس الله يقول ولو شاء ربك لو آمن من في الأرض، شوف الآن، لو شاء ربك لآمن، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الله قادر على أن يؤمنوا في لحظة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الناس فريقا، منكم كافر ومنكم مؤمن، منكم شقي ومنكم سعيد، سنة كونية. وعندما يعاقب الله عز وجل الإنسان على جرمه فإنما عاقبه على فعله، حتى لا يأتينا بعض من الناس يقول لا هذا القضاء والقدر، فلماذا يفرق بين الاثنين؟ نقول الله أعلم سبحانه وتعالى من يستحق الهداية ومن لا يستحقها. ولهذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا قالوا؟ الحمد لله الذي هدانا، هذه نعمة، هدانا هو، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. من ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، تميز بأن الله ختم به النبوة، ولكن رسول الله وخاتم النبي. وجاءت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أنت أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. فالواجب الاتباع، ما هو الواجب الإعراض وتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بخمس، وفي بعضها ست، وذكر منها وختمت بي النبوة. وختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت نصوصه متواترة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نبوء عن الحاشر والعاقب الذي لا نبي بعده، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر الأنبياء والرسل. ذكروا على آل محمد أجمعين. ذكرهم بلفظ أجمعين يدل على أنهم يستحقون، بس بشرط أن يكونوا على الإيمان. أما لو وجد من آل النبي على الكفر أو الضلالات أو البدع المكفرة فلا يستحق هذا الفضل أصلا، وإنما يستحقه من كان على الإيمان. ذكر المؤلف دعاء عظيما: أعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل. تعجب أيها الإخوة من خوف السلف، لأن لو أسألكم أيها الإخوة تخاف من الهوى؟ قال يا أخي الحمد لله ما في شيء، ليش الهوى؟ الحمد لله مستقيم وفي حلقة وعندي دروس وعندي أصدقاء طيبين. ما هذا السلف من هوى مضل. سبحان الله، الهوى قد ذكره الله عز وجل في كتابه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولهذا ذكر أن أهل الأهواء تتجارى بهم حتى يقعوا في الضلال وربما في النار أو الكفر بسببه. ومن العجب الهوى المضل، غالبا الهوى يكون للناس، للإنسان في حظ شوي، يعني اليوم يعني من اللطائف كان في موقف فيه الهوى عجيب جدا، بس لعلي أذكره. نضرب بمثال آخر ما يخالف في اتباع الهوى المضل. في بعض الأحيان أيها الأحبة يزين للإنسان شيء ظاهره المعصية ولكن يصبح الهوى فيه. أذكر موقف يعني من اللطائف، أحد الأحبة اشترى محل للأواني، محل كبير تعرفون الذي يواع فيه الأواني المنزلية، وكان من ضمنها طفايات سجائر، يعني تو موجودة كذا زجاجيات عنده أشكال، وعددها كبير. اتصل أحد الأحبة يقول: موجود فيها البضاعة، سنبيعها بنية أنهم يضعون فيها الفستق ويضعون فيها يعني قشور النوى وغيره. ماشي، هذا متبع الهوى، ما في حل، الشارع وتتلف، لأن هذا من التعاون إيش؟ على البر والتقوى، على الإثم والعدوان. ومثل الذي يعملون في بعض الأماكن المشبوهة المحرمة، فيرزقه الله استقامة فيقول بستمر فيها إلينا القالي وظيفة، هوى، ويستمر شهرين ثلاثة ستة شهور سنة وسنتين، حبيبي ما ترقى يا أخي، ما لقيت وظيفة تناسبني، وبس أخذ الفتوى اللي دخل، لما دخل استمر ما عاد في فائدة، هذا هوى. وتجد الهوى في بعض الأحيان من أسباب الضلال، ولهذا هو قال لنا هنا: نعوذ بالله من هوى مضل. نفس تشتاق له وتفرح به وتميل إليه ونهايتك الضلال. وربما يلبس الشيطان على الإنسان فيفسد عليه. ما الذي يفسده؟ يفسد عليه قلبه، إيمانه، صلاحه، تقواه وغيره، وهذا لا شك فيه خطورة كبيرة جدا، ويجب أن نتعوذ من الهوى المضل. عندما نجد الطوائف التي انحرفت، بعض الناس الذين كانوا على صلاح وانحرفوا، عندهم الهوى هو اللي كان سبب للضلال. قد يكون بالأمس من أحرص الناس على العلم والطلب والدعوة والنصح والتوجيه وغيره، لما دخل عليه الهوى بدأ بالضعف الضعف الضعف إلى أن تغير كلية. وهذا نشاهده في واقع الحياة. ذكر كذلك مسألة أخرى وعمل غير متقبل. هنا سؤال أيها الإخوة، متى لا يتقبل العمل؟ إذا اختلت شروطه أو اختلت أركانه. العمل الذي لا يقبله الله عز وجل إذا كان غير خالص لوجه الله عز وجل، وإنما عمله الإنسان رياء وسمعة. والعمل الذي لا يقبل كذلك ثانيا هو الذي لم يتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد بعض من الناس كنت تشاهدونه في بعض الأعمال ليس عليها دليل، ما نشاهد بعض طرق الصوفية يجب الله حي الله حي، وين جبت هذا؟ لا الرسول قالها ولا الصحابة ولا أئمة الإسلام الكبار ولا شيء، ربما قالك هو هو هو، ومع السبحة ألفية ألف، وجالس يهز ويطوف بالقبور ويدعو غير الله. هذا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يقبل الله منك العمل فستصبح كما وصف الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عندما رأى عبد الله بن مسعود بن عباس رجلا يصلي ناداه، وكان لا يحسن الصلاة، قال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال من 20 سنة. قال ما صليت من 20 سنة، لأن لم يكن فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخطر ما يكون البدع، هي من أسباب بعد الناس ومن أسباب عدم قبول العمل. ولهذا كان السلف يشددون على المبتدعة تشديد كبير جدا حتى في الصغير. ليه؟ لأن الصغير يفتح اللي بعده فيبدأ يتسع فيصبح بدون ضابط، ثم يضل الناس، فتصبح بدلا من أن تعمل بالسنة أصبحت تركز على البدعة وتنشرها وتفرح بها أشد الفرح. ذكر المؤلف مدام المسألة عقدية ودعا الله، قال أسأله الزيادة في اليقين. سبحان الله، الله وصف أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما لم يرتابوا، عنده يقين 100%. وكلما ازددت يقينا ازددت صلاحا وإيمانا وتقوى، وكلما ازددت يقينا ازددت طمأنينة وسعادة. لا نعطيكم أيها الإخوة، يوم نحتاج أن يوجد النقين عندنا، هناك نسميها سنن كونية أو وعود من الله عز وجل صادقة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، كان حقا علينا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سبحان الله، تجد وعد الله الذين آمنوا. إذا كان عندك يقين سبحان الله تقع في طمأنينة. وعندما يأتي نحن نشاهد الواقع تسلط الكفار على المسلمين، أليس الله قال: ولو شاء ربك ما فعلوا؟ لو شاء الله ما حدث، لكن الله أراد وقوعه لحكمة. في بعض الأحيان أيها الإخوة تكون الشدائد من أسباب الإفاقة للأمة وإعادتها من جديد. بعض من الناس أيها الإخوة لا يصحو حتى ينبه، يقولون: كان رجل كفيف سبحان الله سقط وعثر وجاءت ضربة على رأسه وأبصر بعدها مباشرة، لو ما جاءته هذه الضربة صح مئة طول حياته. وهذا يعطي أيها الإخوة أن اليقين يجب أن يوجد في نفوسنا جميعا. اليقين بالجنة، اليقين بالملائكة، اليقين بالجن، اليقين بالغيبيات، اليقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، اليقين بصدق القرآن، لأن عصرنا اليوم عصر زعزعة اليقين كلية. اليوم يوجد من أبناء المسلمين اليوم من تغيرت عقائدهم، أصبح يشك في الإله ويشك في الدين وتجد عنده ريب، وهذه مصيبة كبيرة جدا، نعوذ بالله أن تزعزع العقائد من نفوسنا. ذكر دعاء آخر، سأل ربه العون على سبيل اتباع المؤمنين. هنا معنى عظيم جدا أيها الإخوة، ما هو؟ عندما تسأل ربك أن يعينك، كأنه الآن أعطيكم واقع، كلنا أيها الأحبة يعرف سنة الضحى، لكن من الذي يصليها؟ اسأل ربك أن يعينك. كلنا نعرف فضل قيام الليل، لكن من الذي يقوم؟ اسأل ربك أن يعينك. كلنا نعرف فضل الصدقة، لكن من الذي يسارع لها؟ اسأل ربك العون. ولهذا هنا جاء أسألك العون على اتباع سبيل المؤمنين، كأنه سبيل المؤمنين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله. فصار سبيل المؤمنين نحتاجه دائما في حياتنا. اليوم أيها الإخوة تجد بعض من الناس يستحي أن يقصر ثوبه، يا أخي هذا سبيل المؤمنين. يستحي أن يعفي لحيته، هذا سبيل المؤمنين. يستحي أن يأكل بيمينه، يستحي أن يقول أنا ما أسمع غنى، يستحي، نقول هذا سبيل المؤمنين. طيب والنتيجة؟ اتباع السبيل لا يكون إلا بسؤال الله العون. ولهذا في كل صلاة نصليها نقول إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إن لم يعنك الله فلا معين لك. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله. اليوم نحن أيها الإخوة نستعين بالمخلوق، ينكسر الإنسان ويخشى أمام الشخص من أجل وظيفة أو من طلب حاجة أو غيره، يقول اسأل الله الذي خزائنه ملأى لا مفاذ لها، فإن يعطك فكرم منه وإن يمسك فلحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وهنا جاء الآن أن الواجب على الإنسان أن يسأل الله العون على اتباع سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يسميه مفهوم واسع، وهو ما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كل هذا يسمى سبيل. ما كان عليه أئمة الإسلام الكبار، كل هذا نسميه إيش؟ سبيل المؤمنين. ومن اللطائف أيها الإخوة أنه ذكر المؤمنين بالجمع وذكر السبيل بالإفراد. لماذا؟ لأن طريق الحق واحد لا يتعدد، وكأنه يقال كل المسلمين لابد أن يمشوا على هذا السبيل واحد. ما نقول مثل حال الناس، يا أخي الاختلاف رحمة، ولا تضيق، لا تحجر واسعا، ولا تكون أحادي الرأي، اترك الناس يأخذون الحريات في الفهم والإدراك وغيره. نقول لا، سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والناس في حاجة أيها الإخوة إلى أن يتعرفوا على السبيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة. سؤال العون أيها الإخوة يدل على أن الإنسان ضعيف، ويدل على أن الإنسان قد يلتبس عليه الحق فلا يبصره بصارا كاملا، وقد يبصر جزءا ولا يعرفه بتفاصيله السبيل. وقد يعرف السبيل لكنه قد لا يعمل به، وقد يعرف السبيل ولكنه لا يثبت عليه، ونسأل الله أن يثبتنا على سبيله وصراطه. فهنا سأل الإنسان ربه العون أن يصل إلى هذا السبيل ويكون على طريق أهل الإيمان. سبحان الله، من لطائف الإيمان دائما هو الذي يتعلق به الجنة. لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة على الإيمان، ودائما الإيمان قلبي والجوارح تبع، فإذا صلح الذي في القلب صلحت الجوارح تبع له. لعل نقف على هذا، يعني اليوم أول درس ما في مشكلة، هذا ساعة إلا خمسة. سبحانك اللهم وبحمدك. من يقول لا أريد أن أسأل، أريد أن أبقى جاهلا حتى لا تقوم الحجة علي. لا أريد أن إيش؟ يعني أن يسأل عن مسائل في الدين أو تهمه في أمور عبادته وغيره، يقول لا أريد أن تقوم الحجة علي، أريد أن أبقى جاهلا لأني أعذر به. أقول الذين لا يسألون لا شك يبقون على الجهل، لكن فضل العالم على العابد، يقول الرسول كفضلي على أدناكم. شوف ما قال على الجاهل، على العابد. أنت تشاهد بعض الناس طول الوقت في المسجد ويختم كل ثلاثة أيام، صائم الاثنين والخميس، وعلى أعمال صالحة كثيرة، لكن ليس عنده علم. العالم أفضل منه بكثير جدا، الذي يفتي، الذي يعلم، الذي يبصر الناس، الذي يدعو، الذي يأمر، الذي ينهى، ما يمكن يوازيه أحد أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفضلي على أدناكم. محمد صلى الله عليه وسلم ما هي منزلته صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول ورفعنا لك ذكرك، منزلة عظيمة جدا. والله قال لرسوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ما يوازيه. ولهذا جاء العلماء هم ورثة الأنبياء، هذه المنازل لا يمكن إطلاقا أن يتقدمها أو يبقى الآن الجهل المسكين. الآن كثير من الناس الآن يمكن تشاهدون في واقعكم، يعني أنت قد تكون حصلت قليلا من العلم، زملائك ما حصلوا شيء، يتمنى أن يسمع أو لا يعرف، والحمد لله أنا أعرف كيف أعبد الله، عندي بصيرة، أعرف بكذا. ليس معرفة وراثية، بعض من الناس عندما تسأل يا أخي الدين كله عارفين الحمد لله ما نحتاج. وين عرفت فيه؟ حضرت دروس علماء؟ قال لا. قرأت كتب أهل العلم؟ قال لا. استفتيت العلماء؟ قال لا. طيب وين عرفت؟ قال عارفين كله واضح. هذا خطير جدا، مصيبة أن يقول الإنسان. لكن العلم إنما يؤخذ عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. نعم. إذا ما بلغته الحجة، لكن من بلغته الحجة ما يمكن إطلاقا يكون معذور. لكن ما دامت متوفرة الوسائل، مثل بعض الناس يكون الآن قبور تطاف بها وعنده مساجد لأهل التوحيد والإيمان، جالس هذا يقول أنا جاهل، ما يعذر هذا إطلاقا، ما يعذر. لكن لو كان في الأدغال لا يسمعون الصلاة ولا يعلمون عن رسول ولا عن غيره، هذا ما يدري. هؤلاء أهل الفترات، ليس معنى عذره بالجهل أنه يدخل الجنة، لا، وإنما يمتحنون يوم القيامة، قد يدخل وقد لا يدخل. سبحانك اللهم وبحمدك. ها؟ فيه كلام لابن القيم جميل جدا في مدارج السالك، لو رجعت إليه جيد في منزلة اليقين. لكن مما يعين على اليقين طلب العلم، له أثر، مجالسة العلماء، تفكر في آيات الله الكونية، معرفة الله بأسمائه وصفاته، كل هذه مما يوجد إيش؟ يقين في القلب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ازداد يقينهم بمشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره التمسك. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس يقينا، واللي قال بأبي وأمي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يعني هذا والنبي يعني دائما الصحابة من شدة يقينهم دائما يقولون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، كل صباح نقولها نحن، هذا مما يمكن اليقين في القلب.